ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ أبو بكر من العراق سأل 3 أسئلة، وكذلك الأخت أم محمد سألت 2، ضاق الوقت عن الإجابة عليهما في اللقاء السابق. أبو بكر يقول: عند الدخول مثلا إلى المسجد قبل الأذان بدقيقتين أو 3، هل نصلي السنة القبلية أم لا؟ يا أخي أبا بكر بارك الله فيك، بالنسبة لمن أظن قال قبل الإقامة، بالنسبة لمن دخل المسجد ولم تقم الصلاة، فالمشروع في حقه أن يصلي السنة القبلية، هذا هو المشروع. يعني افترضنا الآن أنت دخلت المسجد صلاة الظهر وباقي عن الإقامة 3 دقائق 4 دقائق، المشروع أن لا تقف. بعض الناس يقف هكذا يكتف يديه ويناظر الناس، لا غلط. المشروع أنك تصلي السنة القبلية، هذا هو المشروع، وتحقق بذلك يعني السنة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو بقي دقيقتين 3 تصلي. لو أقيمت الصلاة تحاول أنك توجز في صلاتك وتستعجل فيها وتدخل مع المصلين، بارك الله فيك. أبو بكر يسأل يقول: بالنسبة للقراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هل نجهر أم لا؟ هل نقرأ أم لا؟ أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية بين العلماء، سبب الخلاف تقابل بعض الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة إلا بأم القرآن، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. في المقابل قال عليه الصلاة والسلام في آية قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعندي بعض الأحاديث في هذا الباب. الصواب يا أخي الفاضل، هذا الذي طبعا دعا العلماء أو قاد العلماء إلى أن يختلفوا هل يجب عليه أو لا يجب. عندنا قول بأنه لا يجب، لا يجوز القراءة خلف الإمام لأن هناك نهي، وعندنا قول ثاني قالوا بأنه يقرأ في سكتات الإمام، والقول الثالث وهو الصواب والذي أفتي به في هذا البرنامج بأنه يجب عليه أن يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. فيقرأ الفاتحة خلف الإمام فقط، ولا يجوز له أن يقرأ غير الفاتحة. يا أخي أبا بكر بارك الله فيك. طيب، نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليكم. تفضلي أخت لطيفة. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا السيدة اللي عيت عليك من فرنسا وما فهمتنيش على الكلام، وفرسات لك الأخت لي في الجزائر. الحمد لله. أنت السؤال كان صحيح الذي ذكرته الأخت؟ على أمي ربت واحد الولد عندي 3 أيام. 3 أيام؟ أرضعته؟ أرضعته؟ لا ما أرضعتوش، مجرد تربية. ورباته دابا عنده 25 عام وماتت، ودابا قالوا لي لا خطفوه باش يدخل معنا في الورث. طيب، أنا قلت لك يا أخت لطيفة، قلت هذا ما يدخل مع الورث، هذا ليس بأخ لكم، هذا أنتم ربيتموه، الوالدة ربته فقط. شكرا يا شيخ، أنا سمعت الأختي من الجزائر، أنا كنشكرها بزاف لأنها فرزتك مزيان. جزاك الله خير وياه. ونشكرك جزيل الشكر. حفظك الله يا لطيف. أهلا وسهلا يا لطيف. شكرا. جزاك الله خير، شكرا. تفضلي أم صالح. أم صالحة. أم صالحة تفضلي. أخوي السلام عليكم. عليكم السلام. أبي استفسر، أنا أشتغل مؤسسة تعليمية، والحين المشرفة اللي عندنا حابة تسوي للأطفال حفلة بس مسمى قرقيعان، يعني يلبس نفس قرقيعان وكذا. أنا قلت لها إنها بدعة، قالت نحن نيتنا إن نسويها احتفال مناسبة قدوم رمضان. قالت نحن مرة سألنا شيخ قال لنا عادي إذا نيتكم إنكم تفرحون أطفال مناسبة قدوم رمضان. هذا أول سؤال. طيب. وثاني سؤال أبي استفسر، أنا أحلم أكثر مرة بشخص متوفي. أيه. فأنا أول حابة أصدق، فإحنا عندنا عمال جبنا وكذي، فحابة إني أعطي كل واحد له وجبة ولا شيء بنية الشخص الميت، شخص واحد ميت، ولا لازم أعطي العمال كلها بنية شخص واحد ميت؟ لا أنت تبغى تصدقين على العمال بنية الثواب للميت. ايوه، لان انا حلمت اكثر من ميت. أكثر من ميت. ايوه يعني مثلا جدي مثلا بعطيها العامل مثلا فلوس ولا شيء، وان بنيه العامل الثاني اعطيها بنيه جدتي طيب كذي أنت وساميتي. أم صالحة بس مجرد حلمتي بأقاربك هذول تريدين أن تتصدقي فقط؟ ما يعني انا ادعي لهم كذي، بس انا لان قالوا اذا حلمتي بشخص ميت تفضل مش تتصدقين. طيب مهم جدا، انا سالتك هذا لان يعني اريد ان استكشف هل في اعتقاد معين ام لا، اوضح لك ان شاء الله بعد شوي. خلاص اوكي. لا وعندي سؤال اخير لو ما عليك امر. تفضل. الحين مثلا الصدقه لازم تكون مثلا وجبه فلوس، ولا عادي مثلا لو انا اعرف ان عندي عاملات عندي في الحضانه او مش يعني احسهم محتاجات مرات انهم يسلمون اهلهم كذي، فانا مرات احب اني اشتريهم رصيد مثلا، هل تعتبر هاي صدقه ولا شيء يعني ولا قصدك لا؟ رصيد في الهاتف؟ ايوه اني يكلمون اهلهم كذي. وانت متأكدة انهم بيكلمون اهلهم ولا يعبثون فيها؟ والله هم نيتهم، لان تدري هذا الشيء الوحيد ان احنا ما نوفر لهم هاي، طيب احنا بس طيب نعطيهم. ابشري ابشري اوكي يا صاحبي، بشكر ابشري يا ام صالح. بشكر. تسمعين ان شاء الله. تفضل اخوي احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث اسئله يا شيخ. تفضل اخي. نعم، بالنسبه لقراءه القران في الصلاه بعد الفاتحه، هل يجب ان نقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا كنت سأبدا من وسط السوره؟ نعم. السؤال الثاني، اقوم بالغسل من الجنابه في الليل، وفي بعض الاحيان لما استيقظ في الصباح اجد اثر من المني في الملابس الداخليه، ماذا يجب علي؟ نعم. والسؤال الثالث، نعم، ابني هذه متعلقة بابني. ابني سيسافر في شهر رمضان رفقة بعض التلاميذ والأساتذة إلى منطقة بعيدة، وهذه المنطقة هي عبارة عن أراضي شاسعة وغابات، وسيقومون هناك لمدة 3 أيام، حيث سيقومون بدراسة المكونات الطبيعية لهذه المنطقة، وهذا يتطلب منهم المشي على الأرجل تقريبا طوال اليوم. إذا ما استطاع الصيام فهل يجوز له أن يفطر في هذه الأيام ويقضي بعد ذلك؟ هي سفر مسافة بعيد أخوي أحمد؟ نعم، بعيد المدينة. طيب يا أحمد تسمع الجواب إن شاء الله. طيب متشكرين يا شيخ. أهلا وسهلا. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. من أصحاب الأعذار، مسافة بعيدة ما أقدر أروح للجامع بالنسبة لي، نبغى أردد وياه بنفس الأذان، أردد وياه بالأذان. ومن اقوم الصلاه اذناني، يجوز لي اذناني؟ انت تسمع الاذان طبعا. ها؟ انت تسمع الاذان؟ ها؟ انا اسمع الاذان منكم بالصوت، يعني بالنسبه للمسافه يعني ما اقدر اروح. طيب اردد ويا الاذان. طيب يا ابو عمر ابشر ان شاء الله. سؤال ثاني. هذا لا عفوا، هذا سؤال، والسؤال الثالث الفرع الاخر هو نفس الاذان. انا بالعشاء من يأذن وقت كلش قريب عندي برنامج هم اسمع من الرسالة هم مع الفتوى، فما أقدر أخر شو اسمه الصلاة مالتي ورا ما يخلص البرنامج، فهل الحق لي أذن أنا بالنسبة لي؟ طيب يا أبو عمر أبشر إن شاء الله. تفضل يا حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين. تفضل أبوي. شيخ احنا اهلي ناويين نسوي رحيل. ايه شيخ، واحنا 5 وابوي وامي 2 7. ايه شيخ، احنا اخواني دون يعني وياي دون 18، يعني 17 16 15. نعم شيخ، يعني بيصير ضحينا احنا منه؟ وانتم كلكم في بيت واحد يا حمزه؟ ها في بيت واحد 17 16 كنا في بيت واحد. طيب يا حمزه. سؤال ثاني شيخ. تفضل. شيخ عندي على اليوتيوب. ايوه صفحه على اليوتيوب. اها شيخ، قبل انا كنت انزل عليها اغاني وهاي، فتحها ولمسحها ما يمسحني، انا الغي الحساب ولا شو؟ ما تنمسح؟ ها؟ لا تنمسح بس الاغاني ما تنمسح، الحساب ينمسح، عاد امسح الحساب. طيب يا حمزه ابشر ان شاء الله. تسمع الجواب. تفضل يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير عنا يا شيخ عن البرنامج. مرحبا اختي ام محمد، تفضلي. العفو شيخ، عندي 5 اسئله اذا ما تصير زحمه. لا تفضلي ما في زحمه، تفضلي. بالنسبه اول شيء عندي بالنسبه لكفاله اليتيم، يعني انا بالنسبه لموجودين عندنا بالعائله ايتام، اريد يعني كيف تكون طريقه يعني الكفاله بالنسبه لي؟ مثلا ادز مبلغ كل شهر يعني لهم كفاله، يعني تعتبر تعتبر كفاله، يعني انا خصصت واحد من عندهم فادز له كل فتره مبلغ يعني من راتبي، يعني تعتبر هذه صدقه ام كفاله؟ طيب يا ام محمد، السؤال الثاني. والسؤال الثاني عفوا شيخ، عندنا صحيح البخاري عندنا حديث عن رضاعه الكبير، واني بالنسبه لي يعني ما هل هو يعني صار بحاله خاصه بذاك الوقت ام يعني ما اعرف شيء عنه، بك شويه تحكي لنا عنه اذا مصدر زحمه. ابشري يا ام محمد. السؤال الثالث يا شيخ، انا عندي والدي قبل سنتين تمرض، يعني فجاه تمرض ودخل المستشفى. واني نذرت انه بس ان شاء الله الله يطلع من المستشفى اخذ ذبيحه واذبح له اياها، يعني هو بمنطقه شويه بعيده عنه. فالحمد لله طلع، اخذت الفلوس قلت اذبحها هناك، لان بالنسبه للطريق ما اقدر اخذها واروح. فرحت لقيت الوالد قال لي اني بالنسبه لي محتاج حيل هسه مبلغ، اعطيني المبلغ وكانه واصل يعني هذا، لان انت ناذرته الي. ورا فتره توفى الله يرحمه، وهسه يقولوا لي لازم هذا النذر لازم توفيه من جديد، يعني لازم تذبحيه من جديد. طيب يا ام محمد ابشري. يا شيخ، وبالنسبه لي انا متزوجه من رجل من المذهب الاخر. وصار عندي من عنده 3 اولاد، والحمد لله يعني عمر 9 و8 سنوات بديت اعلمهم الصلاه وشون يعني ما يشركون بالله سبحانه وتعالى، فبدت تصير عندي مشاكل انا قويه. يقول لي انت دا تعلمينهم على شيء انا ما اقبل عنه، يعني هو غير شكل وانا غير شكل. فبلكي نصيحه من حضرتك. طيب يا محمد، السؤال الاخير. السؤال الاخير، انا موظفه وهو موظف، وان شاء الله اذا الله خلانا طيبين اريد اذبح اضحيه. بالنسبه لي يعني اذبحها وحدي من راتبي، يعني لو ممكن هو يذبح عني وعن اولادي يعني. طيب يا محمد ابشر ان شاء الله. جزاك الله خير، رحم الله والديك. نكتفي. طيب ارجع للاسئله. عندي الاخ ابو بكر ايضا يسال طبعا عن جماعات القتل والتدمير اللي عندهم، يعني يقول هل هذا يعني صحيح؟ يا اخي الفاضل، ديننا دين رحمه ودين شفقه ودين عطف، واما سفك الدماء وقتل الانفس البريئه المعصومه فهذا والله الاسلام منه بريء. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما يمكن ولا يتصور أن مؤمن يقتل أخاه المؤمن إلا على سبيل الخطأ، أما يتعمد قتله فهذا والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أشد الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ديننا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والله دين رحمة ودين سماحة ودين عطف. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بنشر السلام وبنشر الرحمة بين الناس، حتى في قضايا الحرب عندنا أخلاقيات، والله ما في أمة من الأمم التزمت بأخلاقيات الحرب مثل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها تتلقى من الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا راهبا في صومعة، حتى الراهب في الصومعة يحرم على الإنسان أن يقتل، يعني ما يسمى برجال الدين ما يجوز التعرض لهم، لا يجوز التعرض لجنس المدنيين عموما، سواء كانوا تجار سواء كانوا موظفين، كذلك النساء والأطفال والشيوخ الكبار، ما يجوز الإفساد في الأرض بمثل هذه الطريقة. ولذلك هذا نسبته للإسلام غلط، الإسلام بريء من هذه الأعمال، الإسلام بريء من هذا العنف، الإسلام بريء من هذه الدموية التي تمارس باسم الإسلام. ولذلك يا أخي الفاضل، التزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا من دينكم، ادعوا هؤلاء القوم إلى أن يتعلموا سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، اكشفوا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم القائمة على الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة كانت أكبر فرصة للانتقام منه عليه الصلاة والسلام من أولئك القوم الذين هجروا عن وطنه، من أولئك القوم الذين خططوا لاغتياله وقتله، من أولئك القوم الذين قتلوا أصحابه، من هؤلاء الذين مارسوا أقصى يعني درجات العنف مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرحمة التي في قلبه والتي ينبغي أن يكون قدوة لنا جعلته يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، عفى وصفح وترك هذا موطن الشكر لله والحمد لله وموطن الفرح بنعمة الله جل وعلا. فالمقصود يا أخي الفاضل والله إن هذه الدماء التي تسفك باسم الإسلام الإسلام منها براء. أم محمد بارك الله فيها تقول إن أرملة هي تقول أرملة وأولادها طبعا تقول في طيب أولادها تقول يريدون نصيبهم من الميراث, واحد عمره 18 وواحد عمره 21. يا أم محمد بارك الله فيك, هو الأصل أن الميت إذا توفي يجب على أولياء الميت أن يبذلوا جملة من الخطوات. الخطوة الأولى تجهيزه بماله, يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفع في مقام المسلمين ويدفع يعني من ماله الأشياء مثل شراء الكفن وغير ذلك من الأمور. الأمر الثاني تنفيذ الوصية, وبعض العلماء قال لا, الثاني سداد الديون التي عليه إذا كان عليه ديون يجب أن تسدد. الثالث تنفيذ الوصية, إذا كان كتب وصية بالثلث فما دون تنفذ. بعد ذلك تقسم التركة على بقية الورث. الآن الورثة عندنا على قسمين, ورثة راشدين من جهة الأمور المالية ويستطيعون أنهم يتعاملون بالمال حينما يقبضونه تعاملا صحيحا, فهؤلاء يعطون الأموال اللي عمره 20 و 25 و 30 هذا يعطى. نوع ثاني غير راشدين في المال بمعنى أنهم صغار, هؤلاء تعزل حصتهم من الميراث ويكون هناك من يشرف عليهم, لأن الله تعالى قال وإذا بلغ, يقول جل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا آنسنا منه رشد قال العلماء يعطى مبلغ من المال ويراقب ويختبر يشاف كيف يتصرف في هذا المال, إن شرى به بعض الأشياء التافهة, إن بذر المال, إن صرف المال, فما زال سفيه سفه مالي يعني ما زال يعني قاصر يعتبر. أما إذا استعمله وحافظ عليه, استعمله في الضروريات في الحاجيات كان عاقلا فيسمى راشد يعطى ماله. فيا أخت الفاضلة بالنسبة لأولادك, طبعا احنا في وقت للأسف الشديد الآن كثير من الشباب اللي يعني في الغالب عمره 20 و25 أحيانا والله ما يدبر نفسه, يعني عنده قصور في هذا الجانب, يشتري مثلا الأموال يصرفها على الكترونيات وعلى أشياء قد يكون ضرها أقرب من نفعها وقد لا يكون فيها ضر ولا نفع, وقد أيضا يعني ممكن يمارس عليه نصب واحتيال من بعض أصدقائه وكذا فينتبه. فإذا كنت يا أخت الفاضلة ترين بأنهم راشدين يعني الآن أصبحوا ناضجين بحيث يعرف يتصرف المال, ادفع إليهم المال, ادفعيها إليهم وحطيها في حساباتهم. إذا قلت لا والله الأولاد أنا أعرفهم أولادي هذول وأنا خايف أن أخلي المال عندك لكن سجليه, هذه حصة محمد وهذه حصة أحمد وهذه حصة نورة وهذه حصة كذا, ضبطيه في دفتر عندك وحساب وأشهدي على ذلك, لأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. أم محمد تقول عندها وديعة في حساب توفير, تقول الناس قالوا لي يعني بعضهم يقول حلال أو حرام, طبعا هي أشارت بأن هذا الحساب في بنك ربوي. يا أخت الفاضلة هذا الحساب وهذا التوفير وهذه الزيادة يسمون الفائدة, هي مضرة وليست فائدة في واقع, وإن سميت بغير اسمها المقصود بأن هذا حرام ولا يجوز. يا أخت الفاضلة ولا يجوز الإنسان أن يتقصد أن يضع ماله في بنك ربوي لأجل أن يأخذ أو لأجل أن يتخلص, ما دام الحمد لله عندنا بنوك إسلامية وبنوك الحمد لله في الغالب تتعامل معاملات إسلامية, حط حسابك يا أخت الفاضلة في هذه البنوك بارك الله فيك. عند الأخت لطيفة, شكرا يا لطيفة, طبعا لطيفة من فرنسا يعني سألت سؤال وكان اللهجة صعبة شوي يعني فما, فتبرعت إحدى الأخوات بارك الله فيها فيعني أوضحت المسألة والحمد لله. على العموم يا أخت الفاضلة هذا ليس بأخ لكم وليس له نصيب من هذا الميراث ولا يدخل على خط الورثة, هذا ليس له شيء, لكن إن أحببتم أنتم أن تعطونه شيء من قبل أنفسكم برضاكم وبطيب نفس فتشكرون على ذلك بارك الله فيكم. أم صالح من أبوظبي تقول بأنها تشتغل يعني موظفة في جانب تعليمي, تقول المديرة عندهم تريد أن تصنع قريقعان هذا أو قريقعان, واختلف الناس يقولون بعضهم قال بدعة وبعضهم قال تقول بمناسبة رمضان. يا أختي الفاضلة يعني سبقني وتحدثت عن هذه المسألة كثيرا, إن كان هذه الفعلة من قبيل العادات وليس لها علاقة بالدين وليس لها ارتباط بشعيرة من شعائر الملة, يعني رمضان أو شعبان أو نصف شعبان أو كذا، ما فيها شيء، هذه مسألة عادية مثل الألعاب الشعبية الكثيرة والموجودة في أغلب دول العالم، يعني أشياء شعبية مثلا يقوم عليها الناس وكذا، مثل ما يسمى بالرقصات الشعبية أو الشعر الشعبي أو الحفلات الشعبية، هذه ما فيها شيء والحمد لله. أما إذا كان لها ارتباط ديني شرعي فلا، ما يجوز. يعني إذا كان والله يقال بمناسبة رمضان، هذه غريق عام في مناسبة رمضان لأن له ارتباط في رمضان، بمعنى أن له روحانية معينة، له ارتباط بهذا الشهر بحيث يربى الأطفال على أن والله هذا مرتبط بشهر رمضان، هذه أختي الفاضلة نحتاج إلى الدليل، نرجع إلى القرآن، نرجع إلى السنة، نرجع إلى أقوال الصحابة، ما وجدنا شيء من هذا القبيل. أو والله لها ارتباط بليلة النصف من شعبان، كذلك ما لها وجه، أو لها ارتباط مثلا في الحج مثلا، أي عمل يربط فيه بالشرع نحتاج إلى دليل. أما قضية والله أشياء شعبية ممكن تصنع في محرم أو في صفر، يعني ليس لها موعد محدد يعني يربط بشعيرة دينية، ما في بأس. هذه الألعاب مثل ما ذكرت الأشياء كثير، أما ربطها بدين، عفوا ربطها بشعيرة من شعائر الدين، نحتاج فيها إلى دليل. طيب بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. من جديد العفو، أرجع إلى سؤال الأخ أبو بكر من العراق، هو سأل في سؤال الأول في فقرة ما أجبت عليها، وهي قضية الآن هل يصلي، يقول هل يصلي تحية المسجد أم السنة القبلية؟ يا أخي الفاضل ويا أخواني ويا أخواتي، بالنسبة للسنن عندنا العبادات في عبادات تتداخل فيما بينها وفي عبادات ما تتداخل فيما بينها. نضرب مثال بالصلوات، بعض العبادات غير مقصودة لذاتها، يعني ليست مقصودة لذاتها، مثل عندنا الآن سنة الفجر هذه اللي قبل صلاة الفجر هذه مقصودة لذاتها، سنة الضحى مقصودة لذاتها، زين. الآن عندنا عبادات غير مقصودة لذاتها، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ركعتين يعني لا بد أن تكون تحية المسجد، وإنما قال ركعتين مطلقا يعني أي صلاة. ولذلك الآن الشخص الذي يدخل المسجد فقبل ما يجلس يصلي ركعتين، بعض الناس الآن يصلي يقول ركعتين تحية المسجد وبعدين يقوم يصلي السنة القبلية، هذا غير موجود، يعني هذا في الشرع غير موجود، بمعنى أنك إذا دخلت صلي السنة القبلية فتدخل فيها تحية المسجد. لماذا؟ لأن تحية المسجد غير مقصودة لذاته، ولذلك تصلي السنة القبلية فتدخل فيها تحية المسجد. مثال، أنت جيت صلاة الفجر الصبح الآن ودخلت المسجد في سنة قبلية قبل صلاة الصبح، صلي هذه السنة وتسقط عنك تحية المسجد، تكون داخل فيه. في سنن مقصودة لذاته، يعني مثل صلاة الضحى سنة الفجر، لو افترضنا واحد الآن فاتته صلاة سنة الصبح وأراد يقضيها الضحى مثلا، هل نقول لو صليها الضحى فتسقط عنك الضحى؟ لا. لماذا؟ لأن الضحى مرتبطة بسبب وقت الضحى، وهذه سنة إيش للصبح، فما تتداخل لأن كل وحدة مقصودة لذاته. أما تحية المسجد فغير مقصودة لذاته، ولذلك لو جاء شخص الآن ودخل المسجد وصلى صلاة قضاء مثلا خلص سقطت عنه تحية المسجد. هذا بس للتنبيه بارك الله فيكم. أم صالحة أيضا من أبو ظبي تسأل تقول بأنها حلمت في أكثر من شخص من أقاربها والآن ناوية تتصدق، تقول هناك عمال، هل تتصدق عن واحد من الميتين أو عن كل واحد؟ طبعا أنا سألتها قلت لماذا يعني تتصدقين، قالت والله يقولون بأن الذي يرى ميت في المنام لازم يتصدق. هنا المشكلة يا أم صالحة، إذا كان هذا التصدق لأجل هذا الاعتقاد فلا يجوز أن تتصدق. أي واحد الآن يشوف ميت ويعتقد بأنه لازم أتصدق، هذه بدعة من البدع، هذه مخالفة من المخالفة، لأن ما عندنا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا أنكم إذا رأيتم موتاكم فتصدقوا. أما والله أنت الآن رأيت في المنام والدك وقلت اللهم ارحمه واغفر له وحبيت تتصدقين مثلا من دون اعتقاد، ما فيها شيء، من دون اعتقاد ما فيها شيء. وليش نربط أنفسنا بتذكر الأموات بالأحلام؟ ليش ما نتصدق عنهم ما بين فترة وأخرى؟ يعني لو تصدقنا مثلا بالشهر مرة أو مرتين عنهم، لماذا نربطها في الأحلام؟ ولذلك يا أختي الفاضلة ما دام عندك هذا الاعتقاد أنا ما أنصحك، وينبغي عليك أن يعني تتعاهدي موتاك بالصدقة وبالدعاء، أنت ما شاء الله تدعين لهم كثير، لكن الصدقة لا تربطينها في الأحلام بارك الله فيك، لأن قائل هذا القول ليس عنده علم، وهذا مصدره الجهل، وأنا أعرف هذا الكلام، ولأجل هذا سألتك أنا، قلت ليش؟ فلما ذكرتي لي عرفت بأن منبعه ومنشأه جهل، وهذا الجهل تطور في بعض المجتمعات إلى أن أصبح عقيدة، تطورت إلى تقييد بعض الصدقة في بعض الأزمنة، ويعني عمل لها بعض الطقوس، وأنا لا أريدك أن تصل إلى مثل هذه المرحلة يا أم صالحة. أم صالحة تقول يعني تريد أن تتصدق على عاملات عندها في الحضانة، والصدقة هذه تقول وأضع لهم رصيد في الهاتف يتصلون على أرحامهم. يا أم صالحة أشكرك على هذه المشاعر الطيبة، وكثر الله أمثالك، وما شاء الله جميل والله الإنسان يفكر في مثل هذا اللون من ألوان الصدقة والنوع، طيب والله إن الواحد يعني مثلا صلة الرحم، أنت تكونين سبب إن شاء الله من أسباب صلة الرحم لما تزيدين مثلا أو تضعين رصيد لهم من باب الصدقة تؤجرين على ذلك. لكن أنا عندي تخوف، وهو قضية والله ما تدرين هل فعلا يتصلون على الأقارب، ممكن يتصلون بجزء من هذا المبلغ، لكن المبلغ الباقي وين يروح؟ هنا المشكلة. ولذلك أنا أنصحك يا أم صالحة أعطيهم بأيديهم، قولي خذي 50 درهم 100 درهم هذه صدقة، اشتري بها شيء تتصلين به على أهلك، يكون أفضل. ما تدري لعل الجزء الثاني مثلا قد تحتاج إليه في أشياء ضرورية أنت ما تدرين عنها، فخليها نقد أفضل بارك الله فيك. ولو زدت الرصيد بهذه الصورة فتشكرين على ذلك وتؤجرين، وإذا استعملوه استعمال آخر فالإثم عليهم والأجر لك بإذن الله. أحمد من بريطانيا يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يقرأ ما بعد الفاتحة مما تيسر من القرآن من وسط السورة، هل يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم؟ لا يا أخي الفاضل، ما يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقرأ مباشرة. يعني مثلا الآن قرأ الفاتحة ثم أراد أن يقرأ آخر عمة إن للمتقين مفاز، يقرأ مباشرة ما يحتاج أن يأتي بالبسملة. بعض العلماء يقول يستعيذ، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فيا أخي الفاضل هي آية أنزلت للفصل بين السور، أوائل السور، فهنا ليس هذا محلها بارك الله فيك. أحمد يقول بأنه لما يقوم بالاغتسال من الجنابة في الليل ويصبح يجد أثر لهذا المني بعدما يستيقظ، ما العمل؟ يا أخي الفاضل الذي عليك الوضوء فقط، الذي عليك الوضوء ما دام أنك تعتقد بأن هذا غير احتلام، مش احتلام، أنت الآن يعني حصل وأنك يعني فضخت المني والماء اغتسلت بعدين وجدت أثر يعني المني خرج من دون دفق ومن دون لذة، فهذا فيه الوضوء فقط، تغسل المحل وتتوضأ بارك الله فيك ولا تعيد الغسل يا أخوي أحمد. أحمد يقول له ابن سيسافر في رمضان مع مجموعة تلاميذ إلى منطقة صحراوية أو منطقة بعيدة شاسعة فيها غابات وفيها كذا لمدة 3 أيام، عندهم تجارب هناك، يقول أحيانا قد لا يستطيع الصوم وذلك لأنهم يمشون على أرجلهم مسافات متعددة، ما الحكم؟ يا أخي أحمد بارك الله فيك، ابنك في مثل هذه الحالة يعد مسافرا، والله جل وعلا يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا كان يشق عليه الصوم ويتعب ويمارس عمل وخاصة العمل فيه مشي ومسافات وكذا، قل له يفطر يا أخي الفاضل ويقضي بعد رمضان، والله جل وعلا جعل له سعة في ذلك. أبو عمر بارك الله فيه يقول أنا من أصحاب الأعذار وأسمع الأذان وأردد خلفه أذان الجامع، يقول لما آتي إلى الصلاة أؤذن مرة ثانية، يا أبا عمر أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يكتب لك الأجر وأن يزيدك من الخير. يا أخي الفاضل اكتفي بأذان الجامع بارك الله فيك، ما دام أنك تسمع أذان الجامع ورددت وراه ما تؤذن لما تجي تصلي، وإنما تقيم فقط، أنت تصلي في البيت الآن، لما تجي تصلي تقيم فقط، تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه الإقامة تقيم فقط. أما الأذان خلاص سقط الآن الأذان عنك لأنك سمعت المؤذن في الجامع، ولك الأجر إن شاء الله في هذا الترداد، أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولك الأجر. أبو عمر يقول في صلاة العشاء أحرص على متابعة برنامج من البرامج الدينية فأؤخر، يقول الصلاة حتى ينتهي البرنامج لأنه يشعر بفائدة، ما الحكم؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، ما في بأس، تؤخر الصلاة وأيضا لا تؤذن، نفس العملية ما دام سمعت الأذان في الجامع نفس العملية. بالنسبة للبرنامج إذا كان عندك برنامج جهاز أذان وكذا أيضا لا تردد خلفه. فالمقصود يا أخي الفاضل ما في بأس تأخر الأذان، عفوا تأخر الصلاة، لكن ما تؤذن ما دمت تسمع أذان الجامع، وعليك الإقامة فقط يا أخوي أبو عمر. حمزة من الشارقة يقول ناويين نضحي هذه السنة، يقول نحن 7 أفراد بالوالدين يعني في البيت 7 أفراد، ونحن ما بين يعني دون 18 سنة، يقول هل يعني لنا أن نضحي أم نكتفي بضحية واحدة؟ يا أخي حمزة بارك الله فيك ووفقنا الله وإياك لكل خير، بالنسبة لكم ضحية واحدة فقط على الوالد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية، على أهل كل بيت أضحية. فالوالد هو الذي يضحي إذا كان قادر، الوالد هو الذي يضحي ويكفي عن الأسرة كاملة ما دمتم مجتمعين ومطبخكم واحد وأكلكم واحد وفي بيت واحد، بارك يكفيكم أضحية واحدة. حمزة يقول بأن له صفحة على تويتر يقول وكان فيها يضع أغاني وكذا، يقول الآن تبت إلى الله جل وعلا ومسحت كل شيء إلا الأغاني، يقول ما تمسح ما العمل؟ يا أخي الفاضل الحمد لله الذي من عليك بالتوبة ومعرفة الحق والبعد عما يغضب الله جل وعلا، احرص أخي الفاضل على أنك تزيل هذا الأمر، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى لو يعني تطلب الأمر أنك تلغي الصفحة ألغيها، لأن وجود مثل هذا الشيء لا شك بأنه يؤثر على يعني يؤثر عليك، وهذا والعياذ بالله من يعني الأشياء التي يتعدى ضررها، فحتى لو تطلب، لأن الصفحة لو ألغيتها ما يمثل شيء في حياتك، يعني ما يمثل والله ذهاب ضروري من ضروريات الحياة، هذه صفحة ممكن واحد يستغني عنها بغض النظر عن وجود شيء من هذه المنكرات أو لا، فهذه ليست من الأمور اللازمة ولا الأمور الواجبة، فإذا ما استطعت ألغيها بارك الله فيك، واحرص على أن تنشر الخير، انشر القرآن، انشر السنة الصحيحة مكانها، انشر الفتاوى النافعة لأهل العلم الأكابر المعروفين الموثوق بدينهم وأمانتهم، انشر الخير بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول أنا يعني أريد أن أكفل أيتام، وعندنا مجموعة من الأيتام من العائلة يعني بعيدين عنهم، تقول كيف أكفلهم؟ هل أرسل لهم؟ هل يعتبر صدق؟ هل يعتبر كذا؟ يا أخت الفاضلة أم محمد، العلماء يقولون بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يكفل يتيما أن يضمه إليه، يعني يجعله في بيته يراعيه أكلا وشربا ولبسا ونوما وتربية وحماية ورعاية، هذا الذي يقولون بأنه هو معنى كفالة اليتيم. بعض العلماء يرجع هذا إلى إلى إلى القدرة والحاجة، يقول إذا قام أحد مثلا جهة معينة ترعى الأيتام، مدرسة، في ملجأ، في شيء، والإنسان يدفع لهم المبلغ، يكون قد كفل يتيما. لكن أعلى درجات كفالة اليتيم أن تضم الكفيل إليه، عفوا أن تضم اليتيم إليك وأن ترعاه وأن تربيه وأن تنشئه التنشئة الصالحة، يعني تربية بدنية وروحية، هذا هو الواجب. فإذا استطعت يا أختي الفاضلة ضمي هذا اليتيم إليك مع أولادك، إذا ما استطعت ابعثي إلى من يكون راعي لهذا اليتيم ومربي له وقائم على شؤونه فتؤجرين على ذلك، وسواء كان صدقة أو كفالة يتيم كل هذا خير لك يا أختي الفاضلة أم محمد. أم محمد تقول في صحيح البخاري مسألة رضاعة الكبير، هل هذه حالة خاصة أم لا؟ يا أخت الفاضلة هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، أن امرأة أبا حذيفة يعني شكت للنبي عليه الصلاة والسلام سالما، سالم هذا رباه أبو حذيفة في بيته فنشأ منه صغير حتى خط شاربه، يعني أصبح الآن رجلا، فكانت أم حذيفة تتحرج من وجوده لأن تكون في ثياب البيت أحيانا، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أرضعيه، فقالت يا رسول الله رجل كبير، فقال أرضعيه 3 مرات، فيقول أرضعته. فهذا الحديث حديث صحيح ما في شك، الكلام عند أهل العلم هل هو هذا الحديث محكم أم أنه منسوخ أم أنها حالة خاصة؟ عندنا 3 أقوال، القول الأول على أن هذا الحديث منسوخ بحديث الرضاعات، سواء القائلين ب3 رضعات أو القائلين ب5 رضعات أو قائلين ب2 رضعات بالنسبة للأقوال مع الفترة السنية وهي الحولين، مع الفترة السنية وهي الحولين. القول الثاني قالوا بأن هذا الحديث محكم بمعنى أنه تبقى عملية الرضاع حتى ولو يعني بغض النظر عن اعتبار السنتين، فتبقى حتى لو كان كبيرا. القول الثالث قالوا بأن حالة خاصة إذا وجدت مثل حالة سالم، بمعنى أن أحيانا في بعض الأسر ويوجد خاصة في البلاد التي يحصل فيها حروب وفتن وكذا، أولاد الآن عندك مثلا بنت في البيت، البنت هذه إذا ما أرضعتيها يترتب فتنة في البيت، وإذا تركتيها يعني طلعتيها برا تشردت، أو ولد نفس الشيء ما عنده مقطوع مثل ما يقولون من شجرة، مقطوع من شجرة ما عنده أحد، فإذا إذا إذا إذا أخرجتوه خارج البيت خلاص انتهى، لأنه ما أحد يستقبله، وإذا أبقيتوه مشكلة لكون غير يعني محرم للنساء، فيقولون يرضع في مثل هذه الحالة، فيبحثون عن مثل حالة سالم تكون حالة خاصة جدا يفتي بها العلماء. هذا طبعا هذه الأقوال أنا أشرحها ليظهر لي والله تعالى أعلم بأن هذا الحديث منسوخ، وأن العمل على ما في السنتين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأن تكون خمس رضعات مشبعات في الحولين في السنتين، يعني إذا كان في السنة الثالثة ما ينتشر التحريم، لأن الرضاعة تؤثر في البدن، ينشز العظم ويتربى اللحم على الرضاعة في الحولين، بعد ذلك كما يقول أهل العلم بأنه لا تأثير على الرضاعة في مثل هذه المرحلة السنية. طيب نأخذ بعض المكالمات. طيب أعطونا مكالمتين فقط، فضل يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الشيخ عندي عدة أسئلة بارك الله فيك. تفضل أخي. السؤال الأول، ما هي أهمية الوقت والزمن في الإسلام؟ وكما تعلمون كم أخذت الجوالات فينا، وأريد نصيحة لمن يسرف في هدر الماء دون ما حاجة لذلك. وأخيرا بارك الله فيكم وفي علمكم، ما هي أهم معجزات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي أيده الله بها؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. شكرا. تفضل أم سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي مجموعة أسئلة. تفضل يا سعاد. ها سعاد. معي شيخ. تفضل يا أختي. السؤال الأول، هل من الصح المرأة تصلي صلاة العيد في المنزل أم أنها تصلي صلاة الصبح فقط؟ السؤال الثاني، أنا في شهر رمضان في صلاة التراويح، نصلي في صلاة التراويح بعدين مع الساعة 3 نصلي 10 ركعات ثانيات معناها صلاة تهجد، هل هذا صح أم لا؟ السؤال الثالث، هل صحيح أنه من حفظ الآيات العشر الأولى من سورة الكهف عصم الدجال ولا لا؟ السؤال الرابع، في صلاة التراويح معي يا شيخ؟ أي معاك تفضل. أيوة، في صلاة التراويح في بعض المناطق معناها في ليبيا بعد كل ركعتين من التراويح نقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا مرتين وثلاث مرات، وبعدين آخر ركعتين في صلاة التراويح نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سعاد الرجال طبعا يقولوا نعم. أعيد السؤال الرابع بهدوء. قلت لك في صلاة التراويح بعد كل ركعتين صلاة التراويح ركعتين والسلام عليكم ولا بعدين نقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا مرتين وثلاث مرات وآخر ركعتين في صلاة التراويح نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله طبعا بعد السلام، والرجال يقولوها بصوت مرتفع. طيب. لكن النساء بصوت خافت، ما صح ذلك يا شيخ. واضح. طيب. آخر سؤال وآخر سؤال يا شيخ، مش لي أنا السؤال، هو لقريبتي هي تبي نصيحة يا شيخ، معناها لحوشها معناها كيف تتصرف، قال معناها أساس إنها تصير في حوشها حاجة غريبة، مثلا الأحذية يحطوا فيهم قدام الباب ينودوا الصبح يلقوهم مهناش الأحذية، وكذلك اللي هي الملابس وعلاقات الملابس يلقوهم حتى هم الداخل في الحوش يلقوهم لوحات برا في الجنان، وبعدين جابوا شيخ متاع هذا الشيخ مش قال لهم على أساس أن هذه جنون يدير في الحاجات هي، وبعدين تول فترة الحاجات تكون خلاص تول التليفونات والفلوس معناها يحط التليفون في جهة يلقوها في جهة ثانية، الفلوس مسكر عليها بالأرقام وفصل الشنطة يلقوا الفلوس مهناش والشنطة مسكرة نفس الشيء معناتها، ومطولات الكهرباء مقطعة في وهي عالقة في الكهرباء. طيب يا شيخ. طيب واضح يا أخت سعاد. أبشري. واضح يا شيخ. واضح واضح طيب واضح. بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. أرجع أم محمد تقول والدها قبل سنتين كان مريض ودخل المستشفى، تقول نذرت أن أذبح ذبيحة إن طلع وخرج المستشفى، الحمد لله تقول الآن هو خرج المستشفى ذيك الأيام، تقول لما أردت أن أذبح الذبيحة قال لا أنا محتاج أعطيني المال، تقول أعطيته المال وبعدين توفي الوالد، فقالوا لي الناس بأنك لابد أن تنذرين. يا أم محمد ما قاله الناس صحيح، فيجب عليك الآن أن تنذرين، اللي أعطيته الوالد هذا صدقة ما له علاقة بالنذر، أنت قلت لله علي إن شفى الله والدي أن أذبح ذبيحة، فلا بد أن تذبح ذبيحة، لا بد أن يراق دم لله جل وعلا بذبح الذبيحة، لأن هذا نذر متعلق بذمتك يا أخت الفاضل، واللي أعطيته الوالد هذا صدق. أم محمد تقول بأنها متزوجة من شخص يعني لا يدين بمذهبها، لها ثلاث أولاد منه، تقول أعلمهم الصلاة وحذرهم من الشرك، تقول هو يغضب من ذلك. يا أم محمد أنا ما أدري والله، يعني هل هو يغضب كونك تعلمينهم التوحيد والإيمان والإسلام وهو يدعوهم إلى الشرك؟ يعني هذا شيء عجيب، هذا من أعجب الأمور. المقصود يا أخت الفاضل استمر في تربيتك على سنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، علميهم الصلاة، علميهم الوضوء، علميهم الإسلام والتوحيد والإيمان، حذريهم من الشرك وسائل الشرك، حذريهم من الكفر وسائل الكفر، هذا كله يجب على المسلم أن يفتح على صبيانه مثل هذه التعاليم. يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. كيف أقيهم النار؟ يعني أضع يدي هكذا؟ لا، أقيهم النار بتعليمهم الإسلام، بتعليمهم الإيمان، تعليم أركان الإسلام، أركان الإيمان، فرائض الله جل وعلا، أحذرهم مما نهى الله عز وجل عنه، هذا هو وقايتهم من النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، وأنت يا أخت الفاضلة تلطفي مع زوجك واحرصي على أن إذا كان عنده بعض البدع والمخالفات أنك تدعين إلى الله جل وعلا، بيني له، لأن ديننا ولله الحمد دين صافي، دين الفطرة، الدين ما عندنا فيه غمغمات ولا همهمات ولا عندنا فيه طلاسم، ولا عندنا دين واضح يجري في النفوس جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، يهب على القلب مثل هبات النسائم الباردة، دين ما في غموض أبدا، دين واضح، ربنا جل وعلا واحد سبحانه وتعالى ندعوه ونتوجه إليه، ونبينا واحد عليه الصلاة والسلام نتبعه ونطيعه، وقبلتنا واحدة وكتابنا واحد، دين ما في أبدا أي شيء من هذه الكهنوتيات وهذه الأغاليط، دين صافي يعني يتسلل إلى القلوب ويتسلل إلى النفوس بشكل طبيعي وسهل وسلس. ولذلك يا أخت الفاضل إذا كان عنده مشكلة ادعيه إلى الخير وادعيه واستمر في تربية أولادك. أم محمد تقول بأنها موظفة وزوجها موظف، بالنسبة لذبح الأضحية من الذي يذبح؟ أذبح من راتبي ولا من راتبه؟ لا، هو مسؤول عنكم، على كل أهل بيتي، على كل أهل بيت أضحية، هو المسؤول، إذا ذبح ضحية واحدة كفت البيت. تقول والله أنا عندي خير وعندي راتب أبغى أذبح ضحية، طيب تشكرين وتأجرين على ذلك. عمر من السعودية، ها خلاص إنا لله. طيب يا أخي عمر من السعودية، وسعاد من ليبيا المخرج يقول خلاص مرة ما في مجال، ألتقيكم غدا بإذن الله. أشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.